السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. بداية بارك الله فيكم وأثابكم الله، هذا السائل يقول: غلبني النوم فلم أصلي الظهر والعصر، واستيقظت قبل المغرب بخمس دقائق فصليت الظهر، وعند الانتهاء منها سمعت أذان المغرب ثم صليت العصر، ثم خرجت لصلاة المغرب في المسجد، فهل البدء بصلاة الظهر هو الصحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، يجب قضاء الفوائت فورا، وما حصل منه عليه الصلاة والسلام في تأخير قضاء صلاة الصبح حينما استيقظ بعد خروج وقتها وانتقل عن المكان الذي نام فيه بعد خروج الوقت، من أجل أنه مكان حضر فيه الشيطان، فانتقل منه ثم أذن وأقيمت الصلاة، ثم بعد ذلك صلى صلاة الصبح وقد خرج وقتها قبل الاستيقاظ، فهذا لهذه العلة التي ذكرت في الحديث، أنه مكان حضر فيه الشيطان، وإلا فالأصل أن الفوائد تقضى فورا مرتبة، ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه. لو استيقظ وقد فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، فعليه أن يبدأ بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب، يجب الترتيب. يقول العلماء: يسقط الترتيب بنسيانه، لو نسي أن صلاة الظهر فاتته في نومه ولم يتذكر أنه لم يصلها ثم صلى العصر، سقط الترتيب حينئذ. قالوا: أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة، لأن الصلاة لها وقت اختيار ولها وقت اضطرار، فإذا خشي وقت فوات وقت الاختيار فحينئذ يقدم ذات الوقت على الصلاة التي قبلها. والسائل يقول: غلبني النوم فلم أصلي الظهر والعصر، واستيقظت قبل المغرب بخمس دقائق. الآن وقت العصر هنا وقت اضطرار، ما هو وقت اختيار، وحينئذ يجب تقديمها قبل غروب الشمس، ثم بعد ذلك يقضي الظهر ثم يصلي المغرب في وقتها. يقول: صليت الظهر وعند الانتهاء منها سمعت أذان المغرب ثم صليت العصر ثم خرجت لصلاة المغرب في المسجد، فهل البدء بصلاة الظهر هو الصحيح؟ المفترض أنه في هذه الخمس دقائق صلى فيها العصر في آخر وقتها، للحديث الصحيح: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فيكون مدركا لوقت العصر، والظهر وقت العصر في وقت الاضطرار، وحينئذ إذا سلم من صلاة العصر اللي وقت الحاضرة يصلي بعد ذلك الظهر ثم المغرب. في المغني يقول: إذا ضاق وقت الحاضرة عن أكثر منها لم يجز تأخيرها، كما لو لم يكن عليه فائتة. قال: الحاضرة آكد من الفائتة، إلى آخر ما قال. وعلى كل حال، الأصل وجوب الترتيب، لأن الله أوجبها على هذا الترتيب: الظهر الأولى كما جاء في الحديث، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر. وهكذا صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذا يقال صلاة الأولى عن الظهر. فعلى هذا الترتيب ولا يسقط إلا كما ذكرنا في قول أهل العلم، ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. والحاضرة التي هي العصر بالنسبة للسائل هو انتبه استيقظ قبل المغرب بخمس دقائق، وهذا وقت اضطرار، فيلزمه أن يصلي العصر ثم إذا سلم منها يصلي الظهر ثم المغرب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: عمي توفي وله بنت واحدة فقط وله إخوان اثنان، كم ترث البنت وكم يرث الأخوان؟ في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالبنت في صورة السؤال لها النصف، والإخوة لهم الباقي لأنهم عصبة، فترث النصف البنت النصف بنص القرآن، والباقي للإخوة لأنهم عصبة، والعاصب يأخذ ما أبقت الفروض. قد أبقت وأبقى الفرض في هذه الصورة نصف المال الباقي، وهم يأخذونه تعصيبا. هذا إذا كان ما في الورثة غير ما ذكر في السؤال، وأحيانا يخطئ بعض العامة في تسمية بعض الورثة. كثيرا ما يقول بعض العوام: توفي عن أم وعن أولاد ذكور وبنات، توفي عن أم. المسؤول ماذا سيقول؟ الأم لها السدس، والباقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا دقق مع السائل فإذا به يقصد أن الأم أم الأولاد، ما هي أم الميت، فتكون حينئذ زوجة، ويختلف الحكم. فينبغي بالنسبة لمن يسأله أحد من العامة أن يتأكد، ولو طلب صك الحصر حصر الورثة لكان أولى وأحوط، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: أنا مقيم في الخليج وزوجتي مقيمة مع أهلها في السعودية، هل يجوز أن تسافر زوجتي إلي بدون محرم، لأنني لا أستطيع الذهاب إلى السعودية إلا بفيزة العمرة، والعمرة بعد رمضان مغلقة استعدادا للحج؟ جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو محرم إلا ومعها محرم، في الحديث. وجاء الحديث بألفاظ متعددة، ما يدل على أن المقصود السفر طال أو قصر، وأن المدد المذكورة في الروايات لا مفهوم لها، بدليل أنها اختلفت من حديث إلى آخر. وحينئذ ليس للمرأة أن تسافر بدون محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما اكتتب الصحابي في غزوة وامرأته ذهبت إلى الحج، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو بعد أن كتب في الغزو، وقال: انطلق فحج مع امرأتك. ولم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل هي مع رفقة أو مجموعة نساء، رفقة مأمونة أو هل هي عجوز أو شابة، ما يدل على أن هذه التفصيلات التي يذكرها بعض أهل العلم أن إذا كانت مع رفقة مأمونة أو شابة ليست بعجوز أو قبيحة، أن مثل هذا يتساهل في أمرها، لا. الحديث قال: انطلق فحج مع امرأتك، ولم يستفصل، وترك الاستفصال في مجال الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فيشمل عامة النساء بما فيها من ذكر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: دخلت المسجد بعد نهاية صلاة الجماعة وشخصان يصليان جماعة في هيئة الركوع، بينوا لي الحكم في الحالات التالية: صففت على يمين المأموم وصلنا الثلاثة جميعا في صف واحد وإمامنا على اليسار، ثانيا صففت على يسار الإمام وصار الإمام في الوسط، ثالثا نبهتهما وركعت خلفهما قبل أن يرجع المأموم ولم يستوي معي في الصف إلا بعد رفع الإمام من الركوع. الأصل أنه إذا كان الجماعة اثنين فيكون المأموم عن يمين الإمام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس، صف عن يساره فأداره فجعله عن يمين. وإذا كان العدد أكثر من اثنين يعني ثلاثة فإمامهم يتقدمهم ويصفان خلفه. إذا كان المكان يستوعب صفين يعني صف للإمام وصف للمأمومين، إذا كان لا يستوعب فالأولى أن يكون واحد عن يمينه والآخر عن يساره. فإن فعلوا مثل ما في السؤال أنه صف في صف عن يمين المأموم وصار الثلاثة جميعا في صف واحد وإمامهم على اليسار والمأموم الأول والثاني عن يمين الإمام، الصلاة حينئذ صحيحة صحيحة ولكنه خلاف السنة. يقول: في الاحتمال الثاني صففت عن يسار الإمام وصار الإمام في الوسط، هذه الصورة أيضا صحيحة وجاء بها خبر ابن مسعود ولا إشكال فيها، لكن الأولى والأفضل أن يكون الإمام متقدم والمأمومان خلفه. في احتمال ثالث أو حالة ثالثة يقول: جيت ودخلت مع وإذا بالإمام والمأموم يصليان، نبهتهما وركعت خلفهما قبل أن يرجع المأموم، يعني صلى خلف الصف، نعم، ولم يستوي معي في الصف إلا بعد رفع الإمام من الركوع. في هذه الحالة إذا أدرك شيئا من الركعة ولم يفته تفوت الركعة كاملة فيتجاوز عما حصل ويكمل صلاته في هذه الصورة، وإلا فالأصل أن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح، لكن في هذه الصورة إذا تأخر المأموم فلم يدرك المصافة المأموم الثاني في أثناء الركوع فإنه لا مانع من ذلك إذا أدركه في باقي الركعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر ونحن معكم في برنامج نور على الدرب. يسأل يقول: ما هي إرم؟ هل هي نفس عاد الذين أرسل الله نبيه هودا عليه السلام لهم؟ في التفاسير تفاسير الأئمة مثل الطبري يقول: قوله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. إرم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى كيف فعل ربك بعاد. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله إرم، فقال بعضهم هي اسم بلدة، ثم اختلف الذين قالوا ذلك في البلدة التي عنيت بذلك، فقال بعضهم عنيت به الإسكندرية وقال آخرون هي دمشق. أولا قوله ألم ترى، ألم تنظر بعين قلبك، عند أهل العلم أنه إذا كان الخبر مقطوعا به كما هنا في القرآن أو في المتواتر أنه ينزل منزلة المشاهد في القطعية، ولذلك جاء التعبير ألم ترى وهو لم يرى عليه الصلاة والسلام، هذا قبله بقرون متطاولة، وقد يكون قريبا منه لكنه لم يرى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فعبر عنه بالرؤية نعم لثبوته ثبوتا قطعيا، ينزل منزلة المشاهد المرئي في القطعية. يقول الطبري وقال آخرون أنا بقوله إرم أمة، وقال آخرون معنى ذلك القديمة، وقال آخرون تلك قبيلة من عاد، وقال آخرون إرم الهالك. والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن إرم إما بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك ردت على عاد للإتباع لها، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم، فهي ردت إليه يعني بدل منها، ويكون البدل حينئذ بدل اشتمال، فهي تبع لها إرم نوع من الصرف، وهي في حقيقتها مجرورة لأن تابعة للمجرور. قال إن إرم إما بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك ردت على عاد للإتباع لها، التابع يتبع المتبوع في إعرابه، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وحطف وبدل، وهذا منها، ولم يجري من أجل ذلك، ولم يجري عن لم يعرب من أجل ذلك أنها بلدة ومنعت من الصرف للعالمية والتأنيث، لأن المراد بقعة. وإما اسم قبيلة فلم يجري أيضا، كما لا يجري أسماء القبائل كتميم وبكر وما أشبه ذلك إذا أرادوا به القبيلة، لأنه يلاحظ فيه العلة الثانية وهي التأنيث. وأما اسم عاد فلم يجري إذ كان اسما أعجميا، فأما ما ذكر عن مجاهد أنه قال أنا بذلك القديمة فقول لا معنى له، لأن ذلك لو كان معناه لكان مخفوضا بالتنوين يعني معرب. وفي ترك الإجراء الذي هو الإعراب الدليل على أنه ليس بنعت ولا صفة، وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من عاد، ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها وترك إجرائها، كما يقال ألم ترى ما فعل ربك بتميم نهشل. فيترك إجراء نهشل وهي قبيلة، فترك إجرائها لذلك وهي في موضع خفض بالرد على تميم، ولو كانت إرم اسم بلدة أو اسم جد لعاد لجاءت القراءة بإضافة عاد إليها، كما يقال هذا عمرو زبيد وحاتم طي، هذا عمرو زبيد وحاتم طي وأعشى همدان، ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى كما قال قتادة والله أعلم، فلذلك أجمع القراءة فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء. أولا ينبغي لطالب العلم الذي يقرأ في تفسير الطبري أنه قد يخالف الاصطلاحات المقررة عند المتأخرين في اللغة العربية فينبغي أن يعنى بذلك، لأنه تختلف عليه الأمور. يعني الإجراء وش معناه؟ طالب العلم العادي يعرف معناه، ومن أفضل ما يعين على ذلك تحقيق الشيخ محمود شاكر، وهو متمكن في هذا، وله عناية وتحقيق لتفسير الطبري، وأوضح هذه الاصطلاحات وفسرها بالمستعمل من الاصطلاحات عند المتأخرين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم.